أيها الإخوة، تتميما أو مشاركة مع ما قدمه لنا خطيبنا وفقه الله آنفا في الخطبة عن التوحيد وفضل التوحيد، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم التوحيد الخالص، يكون حديثنا إن شاء الله عن هذا الموضوع باختصار، ثم الإجابة على أسئلتكم وفق الله الجميع. أيها الإخوة، من تدبر القرآن وجده مملوءا أو غالب آيات القرآن التي تمر عندما تتأملها وتدبرها تجد فيها بشائر عظيمة كبيرة للموحدين لأهل التوحيد، وغالب ما تجد من آيات الوعيد الشديد والعذاب الأكيد تجده موجها إلى أعداء الله الكفرة. هذه بشارة أيضا للمسلمين، كما قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ومن أمثلة بشائر الموحدين قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدار الآخرة، وهم مهتدون في دار الدنيا. وقوله تعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا، ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقطع الرب جل وعلا أن المغفرة لا تنال المشرك إذا مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية يقول العلماء قضت على كل وعيد في القرآن في حق الموحدين، في حق الموحدين. وقال جل وعلا عن الشرك مبينا أنه هو الظلم العظيم: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو أظلم الظلم وأفجر الفجور وأعظم الكفر، لأنه تنقص لرب العالمين. فلذلك استحق صاحبه أن يكون خالدا مخلد في النار، لا تناله شفاعة الشافعين ولا نصيب له في رحمة أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولما أردف صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل معه على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل، لا تبشرهم فيتكلوا. والبشارة قائمة وثابتة، لكن خشي أن يتكل المسلمون على مثل هذه البشائر ويتخلوا عن العمل. فمعاذ رضي الله عنه أخبر بهذه البشارة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم تأثما، أي خوفا من الإثم. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات. ثم قال في الرابعة: وإن رغم أنف أبي ذر. الله أكبر، حديث صحيح. لكن يا إخوان ينبغي أن نتنبه، فمن سمع مثل هذه البشائر تراه لا يعني أنه يدخل الجنة من أول وهلة، فإن كان مقصر إما في بعض الواجبات الدينية أو واقع في بعض المحرمات الشرعية، واقع في بعض المحرمات كالزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو أكل الرشوة وغير ذلك من كبائر الذنوب، فإن هذا أمره إلى الله. إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء رحمه، وإن شاء عذبه في القبر، وإن شاء عذبه في المحشر، كما جاء في تارك الزكاة: يعذب بماله في يوم قدره 50,000 سنة، تارك الزكاة. وإما أن يصاب في الدنيا بمصائب، وإما أن تكون له حسنات طيبة فيمحو الله بها السيئات، وكما قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. أو تقتضي حكمة لله سبحانه أن يطهره في النار فيمكث ما شاء الله معذب في النار. لكن المسلمين الذي يدخل منهم النار يختلفون عن الكفار. أولا أن النار لا تأكل آثار السجود، أيضا لا يتلاعنون في النار، بل إن ديدنهم يلهجون بتوحيد الله ودعائه وهم في النار. أيضا لا يغلون في الأصفاد، أيضا لا تؤصد النار، لا تؤصد أبواب النار ولا تقفل أبوابها ولا تلقى عليها العمد ما دام في النار أحد من الموحدين. أيضا لا يذبح الموت بين الجنة والنار ما دام النار فيها موحد. أيضا قول الله جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يكون ذلك ما دام في النار موحد. فإذا خرج الموحدون برحمة أرحم الراحمين وبعد أن يرحم المشفوع فيهم من الموحدين الذين هم في النار، ويأذن للشفعاء أن يشفعوا من الأنبياء والملائكة والمؤمنين وأطفال المؤمنين ومن شاء الله لهم الشفاعة، فيخرجون جماعات جماعات وأفواج وأفراد. فإذا لم يبقى في النار موحد بعد ذلك أكمل الله جل وعلا العذاب على أهل النار المتبقين الذين لا نصيب لهم في الرحمة، فتؤصد الأبواب إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد وتلقى عليها العمد، ويذبح الموت بين الجنة والنار. ما هو ملك الموت؟ الموت. يذبح الموت بين الجنة والنار، وهذا الموت لا ملك الموت. ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وينادي أهل النار لما خرج أهل الجنة من النار ولا بقي إلا شرار خلق الله، انزعجوا وزاد همهم هما وغمهم غما وحزنهم حزنا وعذابهم عذاب، فنادوا نادوا خزنة جهنم يطلبون منهم التخفيف من العذاب، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم البينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عادوا مرة ثانية ونادوا مالك وهو كبير الخزنة، خزنة النار كبيرهم مالك عليه السلام، فينادون مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال بعض المفسرين أن مالك لا يجيبهم مدة 1000 سنة عقوبة لهم، وبعد 1000 سنة يجيبهم. وما الجواب؟ أسأل الله العفو والعافية. الجواب إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نسأل الله العفو والعافية. وبعد ذلك يقول بعضهم لبعض إن لم يرحمكم أرحم الراحمين فقد تقطعت بكم الأسباب ولا طريق لكم للخلاص. فسألوا الله، نادوا ربهم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كان جواب الله لهم نسأل الله العفو والعافية أن قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله العفو والعافية. نعود لما ذكرنا أن الإنسان إذا كان على التوحيد وقام بالدين وشعائره لكن عليه بعض الأخطاء الكبرى كزنا أو شرب خمر أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو أكل رشوة وغير ذلك من أو شهادة الزور أو سرقة، فهذا إن مات من غير توبة إن تاب تاب الله عليه، وإن مات من غير توبة فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويصدق عنه ويستغفر له ويحج عنه ولو عليه كبيرة من كبائر الذنوب، ويقولون فيه إن أمره إلى الله، إن أمره إلى الله، لا يدخلون فيه بشيء إلا أنهم يجزمون جزما لا تردد فيه، ووقع عليه الإجماع بين أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار. من مات على التوحيد مهما بلغ جرمه فهو لا يخلد في النار، فلا بد أن يأتي على النار يوم من الأيام لا يوجد فيها من عصاة الموحدين ولا واحد، كلهم خرجوا منها ولله الحمد منها، وكلهم يدخلون الجنة. وهذا معنى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والمصطفون هنا هم المسلمون، كل المسلمون مصطفون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام، قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال عن جزائهم جنات عدن يدخلونها، الضمير وين يعود؟ إلى الأصناف الثلاثة، الظالم لنفسه من المسلمين، والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم يعود الضمير إليهم، وكلهم يدخلون الجنة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامة أي الجنة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن السابق بالخيرات وهم المقربون الذين ذكرهم الله في سورة الواقعة، سابقون السابقون أولئك المقربون، وهم أصحاب الجنتين الأوليين المذكورة في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، هؤلاء المقربون. فهؤلاء هم في المنازل العليا وهم المقربون من ربهم جل وعلا، وهم الذين قال عنهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، نسأل الله كريم فضله. فالسابقون هؤلاء في أعلى الدرجات في الجنة، وهم سكان الفردوس وهم المقربون. ثم يأتي من دونهم في الأعمال ودونهم في الرتب في الجنة، وهم على خير كثير، لكنهم دون السابقين المقربين. ومن هم المقتصدون الذين قال الله عنهم ومنهم مقتصد. مثل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما أوجب الله عليه، فذكر أركان الإسلام، وذكر الإيمان بالله، ذكر الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم ماذا؟ أرشده إلى إقام الصلاة، قال هل علي غيرها؟ فأرشده إلى الزكاة إلى آخره. ثم ولى الأعرابي وقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفلح إن صدق، أو قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لكن العمل الذي عزم عليه الأعرابي السائل هو عمل المقتصد. فالمقتصد يدخل الجنة من أول وهلة، يعني ما يعذب في النار، لكن المنازل دون أقل. وهذا معنى قوله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، لكنهم دون المقربين. ولذلك قال تعالى عنهم في سورة الرحمن ومن دونهما، أي من دون المقربين، جنتان أخريان لأصحاب اليمين، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضختان، لكن الأوليان قال تجريان، وهؤلاء قال نضختان. وفرق كبير بين من بين ما ينضخ وما يجري على الدوام. وقال عن أزواج المقربين فيهن قاصرات الطرف بالبنى للفاعل، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال عن أزواج أصحاب اليمين حور مقصورات في الخيام، والمقصورات دون القاصرات، المقصورات دون القاصرات، ففيه فروق والكل على خير. هؤلاء يا إخوان المقربون وأصحاب اليمين، وهم السابقون وهم المقتصدون، كلها الأوصاف تصدق عليهم. قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا ترى رجل فقير والرجل فقير لكن أحسن حال من هذا، وترى رجل غني متوسط، وترى غني أكثر، وترى غني مبحر يملك بلايين من المال. فيقول الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نسأل الله كريما فضله. أما يا إخوان كما قلنا من كان عليه جريمة ومات من غير توبة فهذا أمره إلى الله سبحانه، كما ذكرنا لا نجزم له بجنة ولا نجزم لهم بنار، ونعامله معاملة المسلمين في كل شيء، ونرجو له ما نرجوه للمسلمين. يقال يا إخوان أن الحجاج بن يوسف وهو المعروف بالظلم العظيم والقتل الشديد، حتى برع فيه وصار يعني علما من أعلام ظلمه واعتدائه. أنه بعد ما توفي رؤية في المنام، فقال الرائي له في المنام: أخبرني ماذا فعل الله بك أو إلى أي شيء صرت. فقال: قتلت بكل قتيل قتلته ظلما قتلة، وقتلت بسعيد بن جبير العالم المشهور رحمه الله 70 قتلة. فقال الذي رآه له بالمنام: وبعد ذلك؟ قال: بعد ذلك أرجو ما يرجوه الموحدون، أرجو ما يرجوه الموحدون. فأهل التوحيد بخير وإلى خير، ونقطع ونجزم أن النار سيمر بها يوم من الأيام تصطفق أبوابها من الموحدين، لا يوجد واحد من الموحدين فيها، خرجوا بإذن الله، لكن منهم من يمكث سنة، ومنهم من يمكث يوم، ومنهم من يمكث أسبوع، ومنهم من يمكث شهر، ومنهم من يمكث 10 سنين، ومنهم أكثر وأقل، وأهل مجرى، لكن الفارق عدم الخلد. وترى هذا هو الذي تجتمع عليه النصوص من الكتاب والسنة، لأن بعض الناس يتخبط، فإذا سمع آيات وأحاديث الرجاء ظن أن الإنسان إذا أتى بهذا الشيء وجبت له الجنة من أول وهلة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والأحاديث كثيرة والآيات. فنقول: يا أخي، شأنه إلى الله سبحانه، الجنة لا شك ولا ريب أن منتهى الجنة، لكن لا يلزم أن يكون من أول وهلة. يبقى عندنا يا إخوة موضوع الشفاعة، جاء في حديث وهو في الصحيح، لكن أذكره بمعنى أن الله سبحانه إذا أراد أن يرحم من شاء رحمته من الموحدين من أهل النار، أن أهل الجنة يتحننون عليه ويشفقون على إخوانهم ويقولون: يا ربنا، إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، قد فقدناهم. فيقول الرب جل وعلا: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. ولا تضرهم النار لهم أهل الجنة. فإذا دخل الرجل من أهل الجنة على أهل النار، النار لا تؤثر عليه أبدا، فيتعرفون على المسلم بعلامات، منها أن النار لا تأكل مواضع السجود، حرم الله على النار مواضع السجود، فمن هذا يعرفونه. ثم يتعرف عليه، قد تكون النار مسحت وغيرت، ترى الشخص من أهل الجنة يعرف هذا المعذب، وتارة المعذب يعرف الرجل من أهل الجنة، أو المرأة، أو قريب، أو صديق، أو أخ، أو أم، أو أب، يتعرفون. ثم يقول: يا ربي، خلاف ما يظن بعض الجهلة، إذا أراد الشفاعة طلبها من الشخص نفسه، من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من ولي، أو من تقي، أو من خطأ. لكن شف، حتى أهل الجنة حين يشفعون ما يأتي بنفسه ويخرجه، يستأذن الرب جل وعلا ويدعوه ويرجوه أن يرحم هذا المسكين، فيكرم الله الشافع ويرحم الله من يشفع فيه، ثم يهبه الله له فيخرجه، فيقول: يا ربي، هذا أبي، هذه أمي، هذا ابني، هذه زوجتي، هذه أختي، هذا قريبي، وهذا صديقي، يا ربي أسألك إياه، فيهبه الله له. فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يرجعون ويقولون: يا ربنا، لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير، وفي علامة لهذا القدر عند أهل الجنة يعرفونه، فيرجعون إلى المشفوع فيه من المعذبين من المسلمين فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن كان من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقول الرب جل وعلا ما بقي شيء، اللي بقلبه مثقال ذرة طلع من النار. فيقول الرب جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيلطف بعباده ويرحم عباده برحمته الواسعة ويقبض قبضه بيده الكريمة، فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط، يعني الأعمال البدنية، لكن ما عندهم شرك ولا كفر، عندهم أصل الإيمان لكن عمل ما فيه، فيخرجون لكن بعد مر مئات أو آلاف السنين، فيلقون في عين الحياة عند باب الجنة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسمون الجهنميون عتقاء الله من النار، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة، فيخيل إليهم أنها ملأة فيقال ادخلوا الجنة، فيدخلون الجنة وأدناهم درجة ملكه في الجنة يفوق الدنيا منذ خلقها الله حتى تفنى وأمثال عشر مرات، نسأل الله الكريم من فضله. أما يا إخوان حين جاء ذكر الشفاعة، فالشفاعة يخطئ الكثير من الناس في فهمها، الشفاعة من أنكر الشفاعة كليا فهذا كافر بالله العظيم، كافر كفر نهائي مخرج من الملة، لأن الشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة، فمن أنكرها إنكار كلي كفر، ومن طلبها من المخلوق وهي مما لا يقدر عليه إلا الخالق هذه وسائل الشرك، وهذا نوع من الشرك، شرك الوسائل. فنقول يا أخ لا ننكر الشفاعة حاشا، ولكن ائت البيوت من أبوابها، ائت البيوت من أبوابها تفتح لك وتعطى بغيتك، وليس البر بأن تأتي بيوتها من ظهورها، ولكن البر من اتغوت بيوتها من أبوابها. لا تطلبها يا أخي من فلان أو علان أيا كان، وإن كان رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، لا تطلبها منه، اطلبها من ربك وربه، فهي ملك مستحق لله وحده، يعطيها من شاء ويمنع من شاء ويأذن لمن شاء ويمنع من شاء، هذا واضح في القرآن، حتى لو قيل في السنة سنقال صحيح الحديث وصحيح أو ضعيف أو حسن أو كذا، لكن آيات القرآن تنطق واضحة جلية. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قل لله الشفاعة جميعا. ثم تبلغ البلاهة والبلادة بعض الناس المتمعلمين، قال هؤلاء قد أذن الله لهم، لا شك ولا ريب أن أولياء أن أنبياء الله ورسله وملائكته والصالح من المؤمنين شفعاء، لكن أعندك يقين أن الله أذن لهم أن يشفعوا لك؟ أنت بنفسك؟ ها عندك. سبحان الله، أفضل الخلق وصفوتهم وإمامهم، والذي أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث فيهم ليؤمنن به وليتبعنه، من هو الرسول؟ اللهم صل وسلم عليه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني تتبعونه وتكونوا من أفراد أمته. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا أفضل الخلق بالإجماع، لا يختلف فيه اثنان، إلا من لا نصيب له في الإسلام. أما المسلمون وأمم الإجابة والأنبياء والرسل القاطبة فكلهم مجمعون على أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول الله له: قل يا محمد أخبر الناس، قل لا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فكيف يملكه لغيره؟ ثم هؤلاء المساكين لم يطلب منهم شطط، ما قيل لا تدعون الله، لا تدعون الله بالشفاعة، بطلب الشفاعة. لا يا أخي، نحن وإياك وكل مسلم نسأل الله لا يحرمنا شفاعة نبينا، ونسأل الله لا يحرمنا شفاعة الملائكة والمؤمنين، ونسأل الله لا يحرمنا شفاعة أطفالنا الذين ماتوا قبل الحنث لأنهم شفعاء بإذن الله. فلكن تارة يأذن الرب وتارة لا يأذن. نعم، فلا داعي للإنسان يتعامل بالشطط والشطح والأمور التي تخرجه عن المعقول والمشروع. فالشفاعات سبع، منها ما يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الشفعاء والوجهاء عند رب العالمين، بل إن أعظمها وأكبرها تختص به صلى الله عليه وسلم. فالشفاعات المختصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الموقف يوم القيامة، الأولين والآخرين والجن والإنس، أن يحاسبهم الله وأن ينتهوا من الحساب أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. هذا المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حين يتضايق الخلق ويشتد بهم الكرب فيأتون إلى آدم عليه السلام فيتعذر عن الشفاعة ويذكر ذنبه، ويأتون إلى نوح ويطلبون منهم أن يشفع لهم إلى الله فيعتذر ويذكر أنه عجل دعوته في دار الدنيا على قومه، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويذكر ثلاث الكذبات وهي كلها في سبيل الحق لكنه عدها عليه السلام من الأمور التي توقف عن الشفاعة. ثم يرسلهم إلى موسى فيأتون إلى موسى عليه السلام فيذكر القتلة التي حصلت للقبطي بغير حق. ثم يرسلهم إلى عيسى فيأتون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا لكنه يعتذر عنها ويوجههم إلى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءوا إليه فقالوا: يا محمد، أنت خاتم النبيين وأفضلهم، وأنت صاحب اللواء المعقود والحوض المورود أو كما جاء في الحديث، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك، أي سل الله أن يفرج كربتنا وينهي أمرنا. صاحب الجنة ينتهي للجنة، صاحب النار ينتهي للنار. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد، يقول لا أذكرها الآن لكنها تتجدد له في موقف الشفاعة يوم القيامة، فيشفع في العموم أن يحاسبهم الله ويريحهم بالحساب، ثم يرجع مرة أخرى سائلا ربه لأمته فيقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول الله أما يا محمد ارفع رأسك وقل وقل يسمع واشفع تشفع، أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اللهم لك الحمد ولك الشكر وتعالى، أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ثم تكون يكون له شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم غير هذه الكبرى هذه العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل ولا يتصدى لها سواه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك شفاعته في عمه أبي طالب الذي دافع عنه وحام عنه ودب عنه زمنا، ولكنه للأسف والمصيبة مات على الكفر، فبفضل دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاماته وذبه وصبره يجازيه الله أن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب، لا الخروج من النار لكن التخفيف، فيخفف عنه العذاب ويلبس. قيل يا رسول الله ما قدر عذابه؟ قال يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا في النار شد منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا، لكن خروج ما في خروج لأنه مات على كفر، نسأل الله العفو والعافية. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصر. هناك شفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا في أهل الجنة أن يدخلوها، وهذه من خواصه، فيستأذن لأهل الجنة تكريما له صلى الله عليه وسلم وتعظيما لجنابه الكبير صلوات الله وسلامه عليه، فيقبل الله شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. وهناك أيضا شفاعته في أمته في أناس استوجبوا عذاب النار ألا يدخلوها من الموحدين. وهناك أيضا شفاعة الله صلى الله عليه وسلم في رفع أناس من أمته في الجنة درجات فوق ما يستحقون. وهناك أيضا شفاعة يشترك فيها هو وغيره لكنه أكثر من غيره صلوات الله وسلامه عليه، وهي الشفاعة في أناس كما قلنا دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها، فيشفع في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله ويشفع غيره، هذه الشفاعة من الأنبياء والملائكة والرسل والمؤمنين وأطفال المؤمنين. وهذا يا إخوان الذي ينبغي، موطن عظيم كبير، قد يغلط البعض من الإخوة هدانا الله وإياهم فيفهمون الأمر على غير طريق المشروع ويجهلون حكم الشفاعة، أو يظنون أننا حين نقول هذا القول ننكر الشفاعة. لا يا أخي، لا يا أخي، حاشا وكلا ومعاذ الله، لا ننكرها، ونبرأ إلى الله ممن ينكرها، ونرجو الله لا يحرمنا وإياكم شفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، لكننا بارك الله فيك لا نوجه قلوبنا ولا أيدينا ولا دعاءنا إلا إلى الله وحده الذي يأذن للشافع أن يشفع ويرحمني وإياك فيأذن لنا في أن يشفع فينا. فإذا لم يأذن الرب جل وعلا، قال الرجل يا رسول الله أين أبي وأمي؟ قال أبوك وأمك في النار. حزن الرجل حزن شديد بان عليه، قال إن أبي وأبيك في النار وأمي وأمك في النار، يعني العمل الذي مات عليه أبوه الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للنار وهو الكفر، لكنهم ماتوا في الفترة، ماتوا في الفترة قبل الرسالة، فلذلك قال عنها للفترة مثل والد النبي عبد الله، ومثل أمه آمنة بنت وهب، ومثل جده عبد المطلب، وغيرهم ممن لم تبلغهم الرسالة. فهؤلاء الصحيح أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، يمتحنون، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يمتحنون، فمن نجح في هذا الابتلاء ابتلاء خفيف يحصل بالقرب من النار نجا، ومن لم ينجو هلك وعذب. أما قول الرسول أبي وأبيك في النار وأمي وأمك في النار، فالمعنى أنهم ماتوا على أعمال موجبة للنار، لكن من مات في الفترة قبل الرسالة فهؤلاء كما قلنا أقرب ما يكون، قد بحثتها من باب الطمأنينة مع سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال ما قلت لكم أن الأصل الأقرب فيما يقال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فهناك من ينجو وهناك من يهلك. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون فينتفعون. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول أخ: جئت مع قافلة لأداء فريضة الحج، والتعليمات للقافلة عدم المبيت بمنى يوم التروية. يا أخي لا حرج ولا إشكال في هذا، البيتوتة بمنى ليلة 9 والمقام بمنى يوم 8 هذا مسنون لا واجب، فلو فات عليك لا حرج عمدا أو عجزا، ما هو مشكلة، حتى لو تتعمد ترك المبيت بمنى ليلة عرفة ويوم 8 تتعمد الترك لا حرج عليه. هل إذا خالفت تعليمات القافلة وذهبت لوحدي للمبيت منى أكون آثم بخروجي عن جماعتي، وكذلك الحالة المبيت مزدلفة؟ يا أخي جزاك الله خير، فرق بين المبيت مزدلفة ليلة 10 والمبيت منى ليالي منى أيام ليالي أيام التشريق، وهي 11 الليلة 11 والثانية عشر والثالثة عشر، فالمبيت منى ليلة 9 ليلة عرفة سنة لا واجب، المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج على قول الصحيح، المبيت منى أيضا ليالي أيام التشريق هذا واجب على قول الصحيح، وإن كان يتسامح به للعاجز وشبه العاجز يتسامح به عنه. إذا لا تحرج نفسك ولا تحرج قافلتك، بارك الله فيك، الأمر يسير. رجل استأجر حج عن ميت، ماذا ينفق مبلغ هذه الحجة؟ يا أخي يقول: وما وإذا بقي مبلغ فهل يأخذه المستأجر أم يرجعه؟ لا يا أخي خذه وهني أمري لا مانع، ولكن أحسن في الحجة، واحرص على أن يكون الهدف عندك أنك تنفع أخوك المسلم ذا لتحوز الأجر والثواب، هدفك أن تنفع هذا المسلم وأن تحضر هذه المشاعر المقدسة، فتجمع الحسنين، الصدقة على أخيك المسلم والإحسان إليه ونفعه، وحضورك المشاعر والدعاء والخير الكثير، فأنت مستفيد من كل جانب إن شاء الله، لكن لا يكون الهدف الطمع المادي الذي معك. ثم إن بقي شيء أو اقتصدت في النفقة وبقي شيء بعد أداء المناسك خصوصا، يعني ما تقصر عليه مثلا في الهدي، قد يكون معطيك 600-700 ريال وتشتري هدي ب200-300 ريال، هذا ما يصلح، فتشتري الهدي الموافق المناسب، فإن بقي شيء بعد ذلك وبعد نفقاتك هذا فهو لك. أيهما أفضل، الإفراد أم التمتع؟ يا أخي بحثنا هذه المسألة أكثر من مرة، أن التمتع أفضل الإنساك، عند جمهور العلماء أفضل لأنه أكثر أعمال، أكثر أعمال من غيره، وفيه الهدي، وهو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم لنا عن الصنفين الذي يخلد صاحبها في النار، هنا اللي كاتب الكتابة لي لو يبينه لي. تكلم لنا عن، لا ما أسر فيه كلمة قبله، غليظ عن أحسن الشرك الذي يخرج، الذي يخلد صاحبه في النار، الشرك الأكبر وهو أربعة أنواع، الشرك الأكبر وهو أربعة أنواع: شرك الدعوة كمن يدعو ميتا أو نبيا أو جنيا أو إنسيا يدعوه أو يرجوه في شيء لا يقدر عليه إلا الله، يقال له شرك الدعوة. وهناك شرك الطاعة، قال تعالى: اتخذوا أحبارا وربانا مربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، هذا يوجد عند النصارى وعند اليهود. وشرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهناك شرك النية والإرادة والقصد، قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك الإخوة الذين يطلبون المدد من ولي أو من نبي، هذا ما هو شرك أصغر، لأن شرك أصغر ومن أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن يطلب المدد من ولي أو يطلب المدد من نبي أو يطلب المدد من جني أو غير ذلك فهو مشرك كافر. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كثير في القرآن، كثير. هل يجوز الإحرام من المدينة علما أني قادم من الأردن وما هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي جزاك الله خير، كم تكلمنا في هذه من مرة، اغتسل من المدينة هنا والبس ثياب الإحرام من هنا لا مانع عادي، واللباس لا يقدمك ولا يؤخرك، ولا تكون محرم مجرد اللبس، مجرد اللبس لا تكون محرم فيه، فلكن تطيب والبس وتهيأ من المدينة ولا حاديت أبيار علي، إن أردت ما تنزل، مجرد ما تحادي أبيار علي أحرم بما تريد من نسك، خلاص الآن دخلت، لا نبيت يتبيك اللهم عمره، كنت متمتع به للحج، قال لبيك عمرة وحج، مفرد لبيك حج، دخلت بالنسك. وأما ما قبل ذلك يوم تلبس فهو لا يقدمك ولا يؤخرك. ولذلك لا تلبس ثياب الإحرام هنا وتطيب وتستعد، لبست ثياب الإحرام وخلعت المخيط واستعديت تغسلت وتطيبت بالمدينة ومعك زوجك، طرى عليه الجماع، هل نمنعه؟ لو لبست ثياب الإحرام ما نمنعه، نقول هنيئا مريت توكل على الله، ما في شيء، يعني ما أحرم، مجرد لبس الثوب لا يقدم ولا يؤخر. لكن ها إذا لبى انتبه، هذا فساد الحج وضيع الحج، بعد أن يدخل بنية الدخول في النسك، فحينئذ دخل حتى ولو كان في المدينة ونوى، خلاص انعقد الإحرام وتم، يعني ما هو نقول ما ينتظم الإحرام إلا لازم أبيض علي، لا، لو نويته هنا وقع، بل لو تنوي الإحرام ما تلبس ثياب الإحرام، هالحين وين جالس هنا فتلبي بالعمرة قلنا تمت العمرة واذهب البس ملابس الحلال، هالحين فورا البس ملابسك. قال أبضرب بكرة، نقول ما فيه، وأتم الحج والعمرة لله خلاص. إذن الثوب ذا ما يقدم ولا يأخر ثوب الإحرام. ما هو مبلغ الفدية عني وعن زوجتي؟ جزاك الله خير، هذا يعود السوق. فإن كان إنك تريد الشركة تتبع عنك، شركة الراجحي، في مؤسسة حقيقة قائمة وموثوقة والخبر عنده، وإن كنت تريد من السوق تشتري من ميناء ولا من مكة، فالسوق أمامك عنا الله وإياك. إنسان يريد أن يذبح ضحية بقرة، وأن البقر عن سبع ضحايا، ولكن بعض العلماء يقولون لا تصير عن سبع. يا أخي، يقول جابر رضي الله عنه في حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا ننحر الجزور عن سبعة، والرسول صلى الله عليه وسلم نساؤه حججن قارنات، وذبح عنهن بقر، البقرة عن سبع منهن. ما حكم البيع بسعرين، أي البيع النقدي بسعر والبيع المؤجل بسعر؟ أما إن كان في نفس العقد فما يصلح بيعتين في بيعة، مثل قال أنا بعتك هالسيارة ومضينا البيعة، إنسان بغيته مؤجلة فيه ب10,000 ريال، وبغيته حاضر فيه ب5,000 ريال، نقول تعال يا أخي ما يصلح، لا يفوت هو المشتري ولا أنت أيها البائع، إلا عارفين ما تريدون في هذه السلعة، إما تمضونها حاضر أو تمضونها مؤجل، يكون العقد على مؤجل ما في منع، يكون العقد يكون على حاضر، الحاضر ما هو مشكلة، لأن أقول ما يحتاج إلى كتابة كما قال الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها، خذ القيمة وعطنا السلعة انتهينا. فأما إن كان يسأل السائل هل يجوز أني أشتري مثلا سيارة ولا بيت بقيمة مؤجلة، لا مانع يزيد في السلعة، لو زاد في السلعة ما في مانع، لأن الزيادة مبالغ مقابل الانظار في القيمة، فبدلا أن يدفع 10,000 في فورا تقسط علي مثلا 2 أو 3 أو 4، كل شهر كذا أو كل سنة كذا، ما في مانع للبائع والمشتري الزيادة في السلعة من أجل التأجيل في المدة، إلا ننتبه موضوع الربا، فقد يكون للإنسان مبلغ من المال على فلان 10,000 ريال، قال اقضني حقي، قال والله ما عندي، فيزيد عليه في القيمة، قال ترى عليك ب11,000، أو يشتري من سلعة أخرى حتى تقضيني حقي، كل هذا ربا لا يجوز. أما عندي البيت هذا تبي حاضر 10,000 ريال، تبي غايب إذا سنة سنة سنوات 4 سنوات سنة سنتين 15,000، ما في مانع، لأن الزيادة مقابل الإنظار في القيمة.